الصبر سبب النجاح. المكتبة الزرقاء، تأليف محمد عطية الأبراشي، صوت أهيل عواد. منذ مدة طويلة ذهب غلام فقير إلى مكتبة ليشتري منها كتاباً جغرافياً، وسأل صاحب المكتبة عن ثمن الكتاب، فقال له إن ثمنه 20 قرشاً. فقال الغلام إني لا أملك إلا 10 قروش، فهل تسمح ببيعه لي وتنتظر علي شهراً حتى أحضر لك بقية الثمن؟ رفض صاحب المكتبة لأنه لم يعرف عن هذا الغلام شيئاً، وكان هناك رجل يسمع المناقشة بينهما، فأخذته الشفقة على الغلام وأراد أن يعرف ما يفعل، فسأله ماذا أنت فاعل الآن يا بني؟ فابتسم وقال سأحاول شراءه من مكتبة أخرى يا سيدي. فقال له الرجل هل تسمح يا بني أن أرافقك لأرى كيف تنجح في الوصول إلى رغبتك؟ فقال الغلام بكل سرور، ثم ذهب إلى 4 مكتبات أخرى وحاول الحصول على الكتاب فلم ينجح لقلة ما معه من النقود. فسأله الرجل المرافق له وماذا أنت فاعل بعد ذلك يا بني؟ فأجاب الغلام سأحاول البحث في مكتبات أخرى حتى أصل إلى رغبتي إن شاء الله. وذهب إلى مكتبة 6 وأخبر صاحبها بما يريد وبما معه من النقود. فسأله البائع لماذا تطلب هذا الكتاب؟ فأجابه الغلام لأقرأ ما فيه في أوقات فراغي، وقد كان أبي بحاراً وأريد أن أعرف شيئاً عن المدن والأمكنة التي كان يذهب إليها. فسأله صاحب المكتبة هل يذهب أبوك إلى هذه المدن الآن؟ فأجابه الغلام بهدوء لقد مات أبي وأنا طفل صغير وأحب أن أكون بحاراً مثله. فقال البائع سأعطيك يا بني الكتاب بنصف ما معك من النقود. فرح الغلام وشكر للبائع شعوره وقال سأشتري كتاباً آخر بالنقود الباقية، وإنني مسرور كثيراً لأني لم أشتره من المكتبات الأخرى. فنظر البائع إلى الرجل المرافق للغلام واستفهم منه، فأخبره بكل ما حدث، فتألم صاحب المكتبة لحال الغلام وأعجب به وأعطاه الكتاب وأهدى إليه كتباً أخرى وبعض أدوات الكتابة والكراسات لينتفع بها في قراءته وكتابته مكافأة له على صبره ومثابرته. وقال له إنني يا بني معجب بشجاعتك وصبرك، وأرجو لك من الله النجاح. فشكر له الغلام هديته وكرمه. ثم قال له الرجل الذي كان يصحبه: إني معجب بك يا بني، ومعجب بصبرك ومثابرتك، وأظن أنك تريد كتبا أخرى زيادة على ما في يدك. وأعطاه جنيها هدية له، فشكر له الغلام هديته وقال: أرجو يا سيدي أن يقدرني الله على رد هذا الجميل في يوم من الأيام. ثم اشترى كتبا لأمه وحفظ معه الباقي من النقود، وسأل الرفيق عن اسمه فأخبره به، وعلم أنه قاض من القضاة، فحياه أحسن تحية ورجع إلى منزله وهو مسرور، وكله شكر لهذا القاضي المحسن. وبعد 30 سنة كان الغلام ربانا، أي رئيسا لباخرة، وكان القاضي من ركاب الباخرة راجعا من لبنان إلى الإسكندرية. وقبل نهاية الرحلة حدثت عاصفة شديدة اضطربت لها الباخرة، وصدمتها صخرة هائلة فأصابها بعض العطب، وأخذ الماء يتسرب إلى داخلها. أخذ البحارون يعالجون هذا الخطر ويرفعون الماء بآلات رافعة، وربان الباخرة يقودها، بعد أن قال للركاب: إلزموا أماكنكم على ظهر الباخرة ولا تتركوها، وسأوصلكم إن شاء الله سالمين إلى ميناء الإسكندرية. جاهد الربان جهاد الأبطال حتى وصل الجميع إلى الميناء سالمين. وحينما كان القاضي ماشيا في الباخرة رآه الربان فأمسك بيده وقال: أيها القاضي، أيها القاضي الكبير، هل تعرفني؟ فأجابه القاضي: نعم، عرفتك وأنت صغير، وأعرفك الآن وأنت كبير، وأعلم أن لك الفضل في نجاحنا جميعا من الغرق بصبرك وشجاعتك. فقال له الربان: إنني مدين لك يا سيدي بكثير من الشكر، فقد شجعتني وأحسنت إلي في صغري. فقال القاضي: أكثر الله من أمثالك، فإن الصبر الذي أوصلك إلى كتاب الجغرافيا قد أنقذ اليوم حياتنا جميعا. وصافح القاضي الربان وودع كل منهما الآخر، وقد مكن الله الغلام في كبره من رد الجميل للقاضي المحسن.